مسؤول في شركة, هذه الشركة استحلفت محفظة مالية أموال ومبلغ كبير. هذا الشخص علم باعتراض على الدخول في أوجه ربوية فجعني يسأل هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة؟ فمن خلال النقاش معه عن الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية. فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيها ربا, أن يستبرأ ويترك هذه الشركة المحفظة أن يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟ النظام يجب أن يستخدم طوره بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل غريبة, لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك لكلمة المحفظة. يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟ اختلاط الربا وين يأتي شيء؟ لا ما أسألك عن هذا. لا تودع مالها, هذا الجواب. إذا أين تحضر مالها؟ المال الكثير اللي هي عند الملايين أين يحفظ؟ لنقل أن احتفظت بها في بيتها الكويتي باسم الكويتي. أفضل أنا ما أحب البحث في الفرضيات, أنا بحب الواقع. لأنك أنت تسأل سؤالا معالجة أمر واقع. هو الواقع لا أريد أن أعد ما حصل. لا هو الآن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد. كويس, لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما والجواب ملحن عليه. هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع, هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يدع في البنك ولا يدع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء أول مرحلة. وهذه بتصوروا أن اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كان فرصة واسعة لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص يثق من به, لابد أن يحول هذا المال إلى البنك. وإذا كان الأمر كذلك فيأتي من الكلمة الشامية نادوا عليها بطالة. يا حبيبي أنا أقول أنا هلا لا تعين البنك عندي بالإلي أنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين لا نقول معك في البنك الإسلامي. طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائرة الملايين المليئة ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أن يتصرف بها تصرفا شرعيا؟ عزيز الإسلام وفي حاجة لزينة التصريف تفضل. أولا اتجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمون على هذه الأموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوزيع. يا أخي هذا أنا بأوصف عليه ولو جاوبت بعبارة أخرى، الغاية لا تمر الوسيلة. نحن نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة أقولك إن هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر. أصل الترجيع إلى أصل التأسيس المكونات القانونية لهذه الشركة وعن طريق هذا يحكم. ليس فبالتالي إذا برأيك أنه إذا كان المقومات أساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه دخول معناته أبدا لا يبرر له ذلك أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.